الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اسجدوا للرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد

والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور Thank you.

صدق الله العظيم.